إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح أخصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا إلى كتاب الجنائز. كتاب الجنائز، الجنائز أيها الأحبة جمع جنازة بكسر الجيم، وقيل يجوز أن تفتح كذلك يقال جنازة. ومعنى الجنازة، الآن جنائز جمع ماذا؟ جنازة. والجنازة هو اسم للميت، اسم للميت أو اسم للسرير الذي يوضع عليه الميت. بعضهم يقول هو اسم للميت، وبعضهم يقول هو اسم لمن أو لماذا؟ للسرير الذي يوضع عليه الميت. إذن هذا معنى هذه الكلمة ابتداء. كتاب الجنائز، كما تعلمون أيها الأحبة أن الموت مكتوب، أن الموت مكتوب على كل إنسان في هذه الحياة الدنيا. الآن إذا مات العبد وخرج من هذه الحياة الدنيا، هناك أحكام فقهية تتعلق في كيفية التعامل معه قبل أن ينقل ويوضع في لحده. هذا الكتاب سنتعلم فيه هذه الأحكام الفقهية، ومجمل هذه الأحكام، مجمل هذه الأحكام باختصار هي ابتداء أولا الغسل له، ثانيا تكفينه، ثالثا الصلاة عليه، ورابعا حمله ثم دفنه. هذه رابعا الحمل والدفن نجعله حكم رابع. إذن عندنا كم حكم أيها الأحبة؟ هذه الأحكام الأساسية، عندنا الغسل، عندنا التكفين، وعندنا الصلاة، وعندنا الحمل والدفن. هذه الأحكام أيها الأحبة الأربعة في حق هذه الأمة فرض كفاية لكل ميت. فرض ماذا؟ فرض كفاية. فالغسل فرض كفاية، والصلاة والتكفين فرض كفاية، والصلاة على الميت فرض كفاية، والحمل ثم الدفن هذا كذلك فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، هذا معنى فرض الكفاية. فعندما نقول غسل الميت فرض كفاية، إذا أداه من يكفي من العدد انتهى الأمر. الصلاة فرض كفاية، إذا أداها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. طبعا عندما يقول إذا لم يؤديه أحد يأثم الباقون، نقصد بالباقين هم من علموا بالميت. يعني الإنسان مات في الأردن، إنسان في أمريكا لا يعلم أنه مات، هذا ليس له علاقة بالموضوع. عندما نقول الفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، نقصد بالباقين من؟ بالباقين الذين علموا بموته. أما إنسان لم يعرف أن هناك مسلم مات في دولة أخرى، هو ليس له علاقة إذا تلك الدولة أو أهل تلك الدولة أو المنطقة الذي مات فيها وعرفوا أنه مات لم يؤدوا الحقوق الشرعية من الغسل والتكفين والصلاة والدفن، الذي لم يعلم بموته ليس له علاقة بالإثم. فعندما نقول فرض كفاية، إذن فرض كفاية على من علم بموته، إذا أداه البعض سقط الإثم عن الباقين. فهذا أريد أن أرسخه عندك حتى لا تظن أننا نقول أن جميع الأمة تأثم إذا لم يغسل الميت. لا، الذي يأثم هو من علم بموته ولم يؤدي الواجب الشرعي في حقه. طيب، قال رحمه الله تعالى كتاب الجنائز: ترك الدواء أفضل، ترك الدواء أفضل. هذه المسألة بدأ بها، سيقدم مقدمات عن أحوال الميت وكيف يتعامل معه في عيادته وإذا احتضر ثم إذا مات. فابتدأ رحمه الله بمسألة فقهية، هو هل التداوي في حق المريض بشكل عام، هل التداوي هو الأفضل أو ترك التداوي هو الأفضل؟ الآن مذهب أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم يرون أن ترك التداوي هو الأفضل، والتوكل على الله سبحانه وتعالى، للأحاديث الكثيرة في فضل التوكل على الله عز وجل، والذين يدخلون الجنة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وغير ذلك، مجموعة من الأحاديث مدحت الذين يتوكلون على الله عز وجل عندما تحل بهم الأمراض ويفوضون الأمر إليه. هذا هو رأي المذهب في المسألة. الآن بعض الأصحاب مثل القاضي ومثل ابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه وابن الجوزي لا يرون أن التداوي هو الأفضل، لحديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر: تداووا ولا تتداووا بحرام، وما يذكر كذلك من الآثار في الجانب الآخر التي تدل أو تقوي رأي أن التداوي هو الأفضل. الحنابلة، نحن لا نريد أن نناقش الدليل، الحنابلة بشكل عام جمهورهم يقومون على هذه القاعدة أن الإنسان إذا مرض فالأفضل في حقه أن يترك التداوي وأن يعتمد على الله. هي فقط أفضلية، هي فقط أفضلية، يعني الذي يتداوى لا يقولون أنت فعلت المكروه وفعلت الشيء الذي لا ينبغي أن تفعله، لا، يقولون الأفضل والأكمل للإنسان أن يترك التداوي فقط في هذا السياق. طبعا وهذا ينبني عليه مجموعة من القضايا الآن المعاصرة. لو أن إنسان أيها الأحبة قال أنا لا أريد وضع الأجهزة الطبية عليه، قالوا نضع عليك الأجهزة، قال لا أريد وضع الأجهزة الطبية، قالوا ستموت، قالوا ستموت في أغلب الظن، قال حتى لو خيفة أن من ترك الأجهزة عليه أنه سيموت له الحق في أن لا يضعها. إذا خيف من ترك الأجهزة قالوا له أغلب الظن أنك إذا لم تضع هذه الأجهزة ستموت. هو قال أنا لا أريد التداوي ولا أريد أن أضع هذه الأجهزة، على مذهب أحمد بن حنبل لا يوجد شيء يلزمه. ولو قال أنا لا أريد وضع هذه الأجهزة ارفعوها عني، قالوا هناك ظن كبير أنك ستموت، قال ما عندي إشكال، أنا متوكل على الله، إن كان في العمر بقية كان، إن لم يكن فأفوض أمري إلى الله. هذا يجوز له، ولا يوجد شيء شرعا يلزمه بأن يضع هذه الأجهزة عليه. هذا كتطبيق معاصر سريع. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وسن استعداد للموت. يسن أيها الأحبة للعبد أن يستعد للقاء الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، والاستعداد للموت في كل لحظة. وكيف يكون ذلك؟ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وبرد المظالم إلى أصحابها. التوبة إلى الله عز وجل وبرد المظالم، لأن الإنسان يخشى أن تخرج هذه الروح وللآخرين عليه حقوق، أو أنه مخطئ في حق ربه، مقصر في حق ربه، ولم يتب من هذه المعاصي. إذن سن استعداد للموت بالتوبة وترك المظالم. ثم قال: وإكثار من ذكره. ويسن كذلك أن يكثر العبد في هذه الحياة الدنيا من ذكر الموت، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، كما رواه الإمام النسائي وغيره. طبعا الحديث متكلم في صحته ولكن يصححه جماعة من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حثنا على ذكر الموت، وكما قال عمر بن الخطاب: كفى بالموت واعظا يا عمر. هذا هو الشيء الذي يجعل الإنسان يتذكر الله سبحانه وتعالى، إكثار الموت وأنه قادم لا محالة. هذا من أهم الأمور التي تعينك على الاستعداد للقاء الله عز وجل. أما من غفل عن لقاء الله وغفل عن ذكر الموت فهذا سيحيا غافل القلب والروح. ثم قال: وعيادة مسلم غير مبتدع. إذن السنة الأولى قال: وسنة استعداد للموت. ثم قال كذلك من المسنونات: الإكثار من ذكر الموت. المسنون الثالث أيها الأحبة: عيادة مسلم غير مبتدع. يسن أن يعود الإنسان المسلم مسلما، هذا القيد الأول، يسن أن يعود مسلما، لأن مفهوم المخالفة إذا كان المريض كافرا عند الحنابلة رحمة الله عليهم يحرم أن تعوده. إذا كان المريض كافرا قالوا ذمي أو غير ذمي، طبعا غير الذمي من باب أولى، الذمي الذي يحيا معنا ونأخذ منه الجزية هذا يحرم عيادته، فما بالك بالحربي من باب أولى أن لا يعاد. فعندنا الكافر تحرم عيادته، وهناك طبعا رواية أخرى في المذهب أنه يعاد، ولكن المعتمد أنه لا يعاد. إذن لذلك قال: وعيادة مسلم، ليدل على أن الكافر تحرم عيادته. الآن هل كل مسلم يعاد؟ لا، قال: وعيادة مسلم غير مبتدع. فإذا كان المسلم مبتدعا تجب أو يجب هجره، كذلك هذا تحرم عيادته. هناك مبتدع وهنا قيد مبتدع يجب هجره، لأن هناك بعض أنواع البدع المخففة أيها الأحبة في الحقيقة، يعني بعض الأمور تكون مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلها الناس في الصلوات في الصيام، في بعض الأمور تسمى بدع مخففة ليست مغلظة. هم يتكلمون عن المبتدع هنا يقصدون صاحب البدعة الشديدة الذي يجب هجره. مثاله قالوا الرافضي والمشبه والمعطل لصفات الله سبحانه وتعالى. أصحاب البدع الكبيرة كالروافض والمشبهة والمعطلة وغيرهم من أصحاب البدع المغلظة، هؤلاء يجب على المسلم أن يهجرهم. سواء كانوا في حالة الصحة أو كانوا في حالة المرض. فإذا مرض أحدهم يجب علينا أن نهجره. وذكر صاحب النوادر أنه تحرم عيادتهم. إذن هذا نوع. لذلك قال: الذي يسن عيادته من؟ مسلم غير مبتدع. إذا كان كافر تحرم عيادته، إذا كان مسلم مبتدع. والمراد بالمبتدع المبتدع الذي يجب عليك أن تهجره. ويقصدون أصحاب البدع الكبيرة كالرفض والاعتزال والمشبهة والمعطلة وما شابه ذلك، فهؤلاء يجب على الإنسان أن يهجرهم. طبعا ابن تيمية رحمة الله عليه له رأي آخر، يقال الأفضل الأصلح، إذا كان ذاك مصلحة في دعوته في ذاك الحال فإنه يعاد، إذا لم يكن هناك مصلحة. لكن المذهب لا يأخذ برأي ابن تيمية في هذه القضية، ويأخذ أنه يجب أن يهجر. الشخص الثالث هو الذي لم ينص عليه لكن نص لك عليه، هو العاصي المجاهر بمعصيته. العاصي المجاهر بمعصيته، إنسان يجاهر بالغناء، إنسان يجاهر بالفسق، إنسان يجاهر بالخنا، بالزنا، بالفجور. العاصي المجاهر بمعصيته هذا يقولون يسن هجره. على المذهب يسن هجره. لاحظنا المبتدع يجب هجره فتحرم عيادته، العاصي المجاهر بمعصيته يسن هجره. فإذا عدته لا نقول تحرم عيادته، ولكن عيادته ليست سنة، عيادته ليست سنة. فلاحظنا الفرق إذن بين العاصي المجاهر وبين المبتدع. المبتدع لا تسن عيادته، وإذا عدته فهذا حرام. أما العاصي المجاهر بمعصيته تسن أو يسن أن تهجره. فإذا عدته أنت لم تفعل الحرام، ولكن نقول عيادته ليست سنة، فلا تأخذ أجرا عليها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إذا انتهينا من مسألة من الذي يعاد ومن الذي لا يعاد على قواعد المذهب. ومن السنن كذلك قال: وتذكيره التوبة والوصية. إذا عدت مريضا أيها الحبيب فإنه يسن لك أن تذكره بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تذكره بالوصية بأمواله، وأن تذكره بإعادة الحقوق إلى أصحابها. لذلك قال: وسن تذكيره التوبة والوصية. فإذا نزل به، الآن انتهينا من قضية العيادة، إنسان يحتضر نزل به الموت. قال: فإذا نزل به، ما مقصده بهذه العبارة؟ يعني إذا بدأت في مرحلة الاحتضار ماذا نفعل مع هذا الإنسان؟ أنت عدت مريضا وهذا المريض في مرحلة الاحتضار، كيف تتعامل معه؟ قال: فإذا نزل به، أي نزل به الموت، أولا سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. هذه السنة الأولى، أن تتعاهد بل الحلق. الآن الإنسان في الاحتضار يبدأ يشعر بجفاف في الحلق، يبدأ يشعر بالجفاف في الحلق، فالذي حوله الذين يعودونه أو من يقوم على خدمته يسن أن يأتي بماء أو شراب غير الماء حسب المتوفر، ويبدأ يقطر في داخل فمه حتى يبلل هذا الحلق. جميل. إذن قال: وسن تعاهد بل لحلقه. والتعاهد يعني ليس مرة واحدة فقط تضع وتذهب، لا، هناك تعاهد، كل فترة كل ربع ساعة تضع شيئا من الماء حتى تحافظ على الحلق فيه رطوبة. طبعا يهمنا رطوبة الحلق، وهذا سأذكره بعد قليل لماذا. إذن بماء أو شراب، إذن لا يتعين الماء، الماء أو شراب آخر يجزئ. ثم قال: وتندية شفتيه. المسنون الثاني أن تقوم بتندية الشفتين كذلك، لأن مع الجفاف ومع يعني تلك الساعات رهيبة أيها الأحبة، فيشعر الإنسان فيها بجفاف وهو يرى مخلوقات ربما لا نراها نحن. فأنت عليك أن تتعاهد كذلك، تتعاهد شفتيه بتنديتهما بالماء. الشفتان تنديهما بالماء. كيف يكون ذلك؟ تأخذ قطنة أو شيء من ما يشبه القطنة، تضع عليه ماء مبلول ثم تضعه على الشفتين حتى كذلك تبقى الشفتان فيهما رطوبة. لماذا أيها الأحبة؟ قالوا: لأننا نريد أن نلقنه لا إله إلا الله، صحيح؟ نريده أن ينطق بها. إذا كان الحلق جافا وكانت كذلك الشفتان فيهما جفاف يصعب عليه النطق بها، فنحن نيسر عليه عملية النطق بلا إله إلا الله من خلال بل الحلق وتعاهد الشفتين بالبلل. لذلك قال: فإذا نزل به سنة تعاهد بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه. المسنون الثالث قال: وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. هذا المسنون الثالث أيها الأحبة، إذا رأيت إنسانا يحتضر فإن عليك أن تلقنه لا إله إلا الله. قالوا مرة ابتداء، قالوا مرة، إذا قالها فإنك تسكت لا تعيد عليه مرة أخرى. لماذا؟ هم يقولون يخشى أن هذا الذي يحتضر إذا لقنته كثيرا الشيطان يتزين له في تلك اللحظات ويأتيه، يخشى من كثرة التكرار أن يتلفظ بكلمة لا ينبغي أن تقال، فيقال مثلا دعك عني، دعني من لا إله إلا الله، خلني في حالك، يقول ها، فهذا يخشى بكثرة التكرار أن يصل إلى هذه المرحلة. فنحن نقول لا، لقنه مرة، فإن قالها نقف، إذا لم يقل نعيد ثانية، إذا لم يقل نعيد ثالثة، ثم نقف بعد الثالثة قالوا تقف حتى ولو لم يقل. لماذا؟ لأننا نخشى، قالوا إذا كررتها ثلاث مرات ولم يقل فاعلم أن هناك شيء، والله أعلم بحاله، قالوا هناك مانع، الله أعلم بحاله، فلا نزيد. طب كيف طريقة التلقين تكون؟ قالوا طريقة التلقين لا تقل له يا فلان قل لا إله إلا الله، قالوا هذا خطأ. طريقة التلقين الصحيحة أن لا توجه إليه الخطاب، وإنما تقول أنت في حضرته لا إله إلا الله، لا تقل قل لا إله إلا الله، كلمة قل لا تقولها، جيد؟ تقول ماذا؟ أنت في مجلسه تكرر لا إله إلا الله. كذلك تذهب مثلا الجانب الآخر تتكلم أنت وحدك، كأنك تتكلم وحدك وأنت تريد أن يسمع لا إله إلا الله. أما المباشرة إليه المواجهة كذلك يخشى منها أن يتلفظ بكلمة لا تؤمن عقباها. جيد، إذن قلنا التلقين مرة، إن تشهد نسكت، إن لم يتشهد نكرر الثانية ثم الثالثة، بعد الثالثة نقف. قالوا إلا في حالة واحدة، ما هي؟ قالوا إلا أن يتكلم، إلا أن يتكلم، وهذا ليس استثناء من الثلاث، هذا استثناء من مجمل القضية. ما معنى إلا أن يتكلم؟ أنا ابتداء لقنته فقلت لا إله إلا الله، قالها من أول مرة، جيد. الآن بعد أن قال لا إله إلا الله قالك يا بني لا تنسى إخوانك وأخواتك ودير بالك على الوصية وما شابه ذلك، عاد لكلام الدنيا، جيد، يوصيك بالدنيا. هنا لأنه تكلم بغير لا إله إلا الله نعيد عليه مرة ثانية لا إله إلا الله، لأنه تكلم. لماذا نحن نحرص على أن تكون لا إله إلا الله آخر كلمة؟ للحديث، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فنحن نريد أن نطبق الحديث. فإذا أولا نلقنه، إذا قال لا إله إلا الله انتهى الأمر، صحيح، لكن إذا تكلم بعدها بحديث الدنيا نعيد مرة أخرى فنقول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله نسكت، جيد، إذا مات عليها انتهى الأمر، إذا عاد فتكلم بأمر من أمور الدنيا نعيد عليه لا إله إلا الله. فدائما أيها الأحبة إذا لقنته فقال فعاد إلى الكلام في أمر الدنيا تعيد، هذه قاعدة، فعاد إلى الكلام في أمر الدنيا نعيد التلقين مرة أخرى لنسعى بعد توفيق الله عز وجل أن نختم له بلا إله إلا الله. أما المسألة الأولى مسألة أخرى، هي كانت تتكلم عن قضية كم مرة يعاد إذا لم يتكلم، فقلنا الأصل أنه مرة واحدة، إذا لم يتكلم تعيد مرة ثانية، إن لم يتكلم تعيد مرة ثالثة، بعدها لا تعيد عليه لأن هناك مانع. فهذا هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. طيب قال إلا أن يتكلم فيعاد، ثم قال برفق. دائما التلقين مرة أو ثلاث أو إذا تكلم فيعاد التلقين، دائما في كل هذه الصور يكون التلقين برفق بلين. لذلك قلنا لا يوجه إليه الخطاب فيقول يا فلان قل لا إله إلا الله، فقط يقولها حوله لعله يسمعها فيقولها، جميل. ثم قال وقراءة الفاتحة وياسين عنده، إذن هذه كذلك مسنون آخر من مسنونات حضور المحتضر، أن تقرأ عنده الفاتحة وياسين. طبعا الفاتحة لا يوجد هناك نص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية قراءة الفاتحة عند الميت، ولكن النصوص العامة التي تدل على أن الفاتحة رقية تشد من أزر هذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وما يدريك أنها رقية، فالفاتحة رقية، فكأنك ترقي هذا الإنسان لعله يستيقظ، ما تدري أنت، صحيح؟ فأنت قالوا تقرأ عنده الفاتحة لعلها تكون رقية له، إذن يسن أن تقرأ عنده الفاتحة ويسن أن تقرأ عنده ياسين للحديث. طبعا الحديث مشهور ضعف، حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، حديث معقل بن يسار، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، جيد. الآن هذا الحديث نعم يضعفه جمهور أهل العلم، ولكن كما مر معنا في القواعد العامة في فضائل الأعمال يسهلون ويخففون في الأخذ بالأحاديث الضعيفة ما لا يخفف في غيرها. لذلك قال وقراءة الفاتحة وياسين عنده. المسنون الأخير الذي يتعلق بالمحتضر قال وتوجيهه إلى القبلة، الآن هو في ساعات الاحتضار، تحاول برفق أن توجهه إلى القبلة وعلى جنبه الأيمن، هذه أضيفوها، يوجه على القبلة وعلى جنبه الأيمن بقدر المستطاع حتى تختم له بجهة القبلة. قال صلى الله عليه وسلم عن القبلة: قبلتكم أحياء وأمواتا. جيد، الآن انتهينا من المحتضر، الآن هذا المحتضر خرجت روحه، فماذا نفعل به؟ الآن سنبدأ بإجراءات الدفن كما يقولون. الآن الخطوات الأولى التي تفعلها إذا حضرت إنسانا الآن مات، خرجت روحه، ماذا تفعل؟ قال: وإذا مات، الخطوة الأولى قال: تغميض عينيه وشد لحييه. تقوم ابتداء بتغميض العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة وقال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. البصر أيها الأحبة يتبع الروح، يعني يتبعها ببصره الإنسان عندما تخرج منه، لذلك ترى الميت عينه شاخصة إلى الأعلى لأنه يتبع روحه. فأنت ابتداء حتى لا يبقى هذا الوجه بهذه النظرة قد تكون مخيفة صحيح لمن ينظر إلى وجهه، فنقوم ابتداء بتغميض العينين، ثم نقوم كذلك بشد اللحيين حتى إذا الفك بقي مرتخيا ومفتوحا فترة العظام تبدأ تتصلب والعضلات تتصلب صحيح، يصعب عليك بعد ذلك أن تغلق فمه، فابتداء نقول لك شد اللحيين. طبعا هذا هو اللحي، اللحي هذه المنطقة من هذه العظمة إلى هذه العظمة التي تنبت عليها اللحية، هذا يسمى ماذا عندنا؟ لحيان، لحي من هذه الجهة ولحي من الجهة الأخرى، فتقوم بشدها مع الفك حتى لا ينفتح الفم. إذن هذه الخطوة الأولى تغميض العينين، الخطوة الثانية شد اللحيين. ثم قال: وتليين مفاصله، تقوم بتليين المفاصل، تلين مفاصل الأيدي ومفاصل الأرجل لنفس العلة التي تقدمت حتى لا يتصلب جسده على هيئة يصعب علينا بعد ذلك أن نعيدها، فلو تصلبت اليد بعد 3 ساعات تصلبت على هذه الصورة يصعب عليك عند التغسيل وعند التكفين أن تعيدها، فابتداء تقوم بتليين المفاصل حتى يسهل عليك القيام بالإجراءات بعد ذلك. ثم قال: وخلع ثيابه، يسن كذلك أن تخلع ثيابه التي عليه، لماذا؟ قالوا: خشية من أن يحمى بهذه الثياب فيفسد الجسد، الآن وجود الثياب عليه الآن جسمه سيحمى مع الوقت، هذا الحميان مع وجود الثياب يعني سيزداد مع وجود الثياب، فيخشى أن يفسد جسده سريعا، فنقول حتى لا يفسد الجسد لا تخرج الرائحة قم بخلع الثياب عنه، ولكن بعد أن تخلع الثياب هل تدعه عريانا؟ لا، انظروا ماذا قال: وخلع ثيابه وستره بثوب، بعد أن تخلع الثياب تقوم بستره بثوب، طبعا ستر العورة هذا واجب وستر ما فوق العورة هذا سنة، ولكن هناك إذن ثوب سيستر به بعد خلع الثياب، يعني تغطيه بثوب مثلا شرشف خفيف حرام خفيف يغطى به بعد ذلك كما سجي النبي صلى الله عليه وسلم بحبرة، إذن وستره بثوب هذا بعد خلع الثياب. ثم قال: ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، بعد أن تضع عليه الثوب الذي تستره تضعه عليه تقوم بوضع حديدة أو نحو الحديدة من المثقلات على بطنه، لماذا؟ أحسنت، حتى لا ينتفخ، حتى لا ينتفخ البطن، فتقوم بوضع الحديدة على بطنه، حديدة قالوا أو مرآة أو ما شابه ذلك حتى نمنع انتفاخ البطن. ثم قال: وجعله على سرير غسله متوجها، الآن أيها الأحبة إما أن تغسله على هذا السرير الذي مات عليه إذا كان يصلح أو تنقله إلى سرير الغسل المعهود في المغاسل، ولا يغسل على الأرض، يسن أن ترفعه على سرير، يسن أن ترفعه على سرير، لذلك ماذا قال؟ وجعله على سرير، إذن المستحب في التغسيل المستحب أن يغسل على سرير ولا يغسل على الأرض، جميل. وجعله على سرير غسله، إذا وضعناه على سرير الغسل الآن نقلناه إلى المغسلة أو إلى المكان الذي سيغسل فيه، كيف نضعه على سرير الغسل؟ قال: ووضعه على سرير غسله متوجها، متوجها إلى ماذا؟ إلى القبلة، نوجهه إلى القبلة، قالوا متوجها إلى القبلة وعلى جنبه الأيمن، متوجها إلى القبلة، يعني تضعه على سرير الغسل متوجها إلى القبلة وعلى جنبه الأيمن، الآن متوجها إلى القبلة هذه لا أشكال فيها، نعم صحيح، لكن قالوا على جنبه الأيمن يقول الحنابلة، الآن أيها الأحبة ألا يتعارض هذا مع قولنا فيما سبق ووضع حديدة أو نحوها على بطنه؟ يعني إذا أنا وضعته على جنبه الأيمن كيف ستثبت الحديدة على بطنه؟ أنتم معي الآن؟ كيف ستثبت الحديدة على بطنه؟ يصعب علي أن تثبت، وذلك ابن عقيل الحنبلي استشكل هذه المسألة، قال نحن قلنا أنه يسن وضع الحديدة على بطنه حتى لا ينتفخ، ثم بعد ذلك نقول يوضع على سرير غسله منحدرا متجها إلى القبلة على جنبه الأيمن، متجها إلى القبلة. نعم يمكن أن نوجه الإنسان إلى القبلة من غير أن نقول على جنبه الأيمن، لا إشكال، وجهه باتجاه القبلة فيكون رأسه باتجاه القبلة، لكن وضعه على الجنب الأيمن مع وضع الحديدة على بطنه، ابن عقيل استشكله أنه هذا لا يتلائم مع هذا القول، إلا أن تقول أضعه على جنبه الأيمن وأربط الحديدة على بطني، وهذا يصعب. جيد، وأنا يعني هناك مخارج حقيقة، هذا استشكال طرحه ابن عقيل وتوقف في المسألة، قال كيف نجمع بين هذا وهذا، لكن يمكن أن نقول أن وضعه حديدة على بطنه هذا عندما كان في لحظة الموت، يعني بعد أن مات ابتداء نضع حديدة على بطنه، وعندما ننقله إلى سرير غسله هذه مرحلة أخرى، هنا الحديدة ترفع عن البطن وتبدأ عملية الغسل، فيكون على جنبه الأيمن، فلا تعارض بين هذا وهذا، والله أعلم. إذن قال وجعله على سرير غسله متوجها، قلنا متوجها إلى القبلة. الآن أنت تضعه على سرير الغسل كما قلنا ويكون باتجاه القبلة، كيف يوضع على سرير الغسل؟ قالوا يوضع منحدرة، يعني لا تضعه على سرير الغسل مستويا، لا تضعه منحدرا بهذه الهيئة، حتى قالوا إذا في هناك أشياء مثلا في داخل حلقه أو بلعومه تنزل إلى الأسفل، وحتى عندما نغسله بالماء فإن الماء ينزل وينحدر إلى الأسفل، إذا فعلنا هكذا قد يستقر الماء عليه، فقالوا لا تضعه منحدرا على سرير غسله حتى تنزل كل القاذورات إلى الأسفل من الماء، أو إذا كان هناك قاذورات في داخل جسده. الآن هو عندما يموت الإنسان أيها الأحبة كل شيء يرتخي، كل شيء في داخل أعضائه يرتخي، فتبدأ كل الأمور تصفى تماما في داخل جسده وتنزل إلى الأسفل، لذلك قالوا يضعه على سرير غسله منحدرا حتى يهبط كل شيء إلى الأسفل. إذن وضعه على سرير غسله متوجها إلى القبلة قلنا، منحدرا نحو رجليه يعني إلى الأسفل. ثم قال ويسن إسراع تجهيزه، من المسنونات أيها الأحبة كذلك إسراع التجهيز. إنسان مات عرفنا كيف نفعل معه، تغميض العينين وشد اللحيين وتلين المفاصل ووضع الحديدة، وضعه على سرير غسله منحدرا منحدرا باتجاه القبلة، هكذا نفعل معه. الآن يقول لك يسن أن تسرع في عملية التجهيز، يسن أن تسرع في عملية التجهيز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشكل عام أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونه إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، كذلك حتى لا يفسد الجسد، كذلك حتى لا يفسد الجسد يسن الإسراع في تجهيز الميت. قالوا إلا في حالة واحدة، قالوا إذا مات فجأة، إذا مات فجأة لا ينتظر به. لماذا؟ قال يخشى أن تكون هناك فقط سكتة أو إغماءة ثم يستيقظ منها، خاصة في زمن الأقدمين ما عندهم الآن، كان عندهم الأجهزة الدقيقة لفحص ما الذي حدث معه بالضبط. إنسان قد تأتي عليه كما يقول الفقهاء إغماء، يظن أنه قد مات وهو لم يكن قد مات، وهذا نسمعه في قصص المستشفيات اليوم، إنسان دفن قبل أن تخرج روحه، ولا نسمع هذه بعض القصص. فقالوا إذا مات الإنسان فجأة من دون أي علة لا ينتظر به. كم ينتظر به؟ نص عن الإمام أحمد أنه قال إلى المساء، إذا مات في الصباح ينتظر به إلى المساء، والقاضي أبو يعلى يقول ينتظر به 3 أيام. المهم لا يوجد هناك تحديد دقيق في المسألة، وإنما أهل الخبرة هم الذين يحددون ويعرفون. هناك في المطولات يذكرون صور وهيئات جسد الإنسان عندما يتيقن أنه مات، أن ينحدر أنفه، وكذلك أن تنخسف حواجبه، وينخسف كذلك ما يسمى عندنا التحديف والنزعتان، فعندهم علامات محددة يذكرون في المطولات. قالوا ننتظر حتى تظهر هذه العلامات على من مات فجأة، عندما تظهر عليه هذه العلامات في وجهه وأعضائه نتيقن أنه قد مات. إذن أيها الأحبة إسراع التجهيز هذا سنة إلا لمن مات فجأة، فأنه ينتظر به حتى يتيقن 100% أنه مات، حتى لا ندفن شخصا ما زال حيا ولكن به إغماء أو ما شابه ذلك. ثم قال ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، إيش اللي يجب؟ الإسراع، سنت، لأنه قال وإسراع تجهيزه هذا سنة، وأما الإسراع في تفريق وصيته وفي قضاء دينه قال أنه ماذا؟ واجب. في الحقيقة أيها الأحبة قوله ويجب في نحو تفريق وصيته الذي اختاره ابن بلبان الدمشقي أنه يجب، ولكن المذهب لا يجب، هذا اختيار ابن بلبان وهو خلاف المذهب. المعتمد في المذهب أن تفريق الوصية، الإنسان مات وكان كاتب وصية أعطوا لفلان كذا وأعطوا لفلان كذا وهذه هدية لفلان، هذه الوصية هل يجب الإسراع في تنفيذها؟ قالوا يستحب ولا يجب، لأن إذا لم نستعجل الميت لا يلحقه ضرر بشكل عام. أما قضاء الدين هذا نعم يجب الإسراع في قضاء الدين، لأن نفس المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلق بدينه حتى يقضى عنه، وكما جاء في الحديث الآخر الآن بردت عليه جلدته. فقضاء الدين يجب علينا أن نسرع به حتى نبرئ ذمة هذا الميت، وإلا سيبقى نفسه معلقة، والله أعلم كيف يكون تعليقها، ولكن ستبقى معلقة. الإنسان سيتأذى هذا الميت بعدم قضاء ديونه، فقضاء الدين يجب فورا إذا كان هناك إمكانية، ويجب الإسراع فيه. وأما الوصية فابن بلبان ماذا قال؟ قال يجب كذلك. وقلنا الراجح والمعتمد في المذهب أنه لا يجب، وهذا نص عليه في المنتهى والإقناع وغيره من المصنفات. ثم ننتقل إلى فصل جديد، الآن فصل في تغسيل الميت. ما حكم تغسيل الميت أيها الأحبة؟ فرض كفاية، لأن هي الواجبات التي قلناها، غسل الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. كيف يكون الغسل؟ قال رحمه الله تعالى: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. الآن سنطبق كيف نقوم بعملية تغسيل الميت. وضعنا الميت أيها الأحبة على سرير الغسل، الآن هو على سرير الغسل، جيد. ما الخطوة الأولى التي يجب علينا أن نعملها؟ قال: وإذا أخذ في غسله ستر عورته. أنت الآن كنت واضع عليه ثوب، صحيح؟ لأن نكشف هذا الثوب عنه، الثوب نحن خلعنا ثيابه عندما مات، صحيح؟ ثم فرشنا عليه ثوبا رقيقا. الآن نريد أن نغسله، سننزع هذا الثوب ونقوم بستر عورته، ونقوم بستر عورته. إذن ستر العورة الآن أيها الأحبة واجب، ستر العورة واجب. فقوله وإذا أخذ في غسله ستر عورته، نقول هذا وجوبا وليس استحبابا، هذا وجوب، جميل. طبعا هذا الوجوب أيها الأحبة إذا كان الميت ممن أكمل 7 سنوات فصاعدا، هذا الوجوب في ستر العورة إذا كان الميت أكمل 7 سنوات فصاعدا. أما إذا كان دون 7 سنوات فهذا لا حكم لعورته كما مر معنا في كتاب الطهارة، فلو لم تستر لا يكون ذلك حراما، وإن كان الأفضل دائما الستر، ولكن هذا لا يكون حراما. أما الحرمة تكون في من أكمل 7 سنوات، فهذا أيها الأحبة يجب أن تستر عورته عند الغسل، ولا يجوز كمغسل أن تغسله وأنت تنظر إلى عورته. إذن وإذا أخذ في غسله ستر عورته. ثم قال طبعا يجب ستر عورته، ونضيف الآن ويسن تجريد باقيه، ويسن تجريد باقيه. أوجبنا ستر العورة، طب باقي الجسد هل يكون مستورا استحبابا؟ لا، العكس، الاستحباب عند التغسيل أن يكون باقي الجسد مكشوف حتى تستطيع أن تغسله بإتقان، لأنه إذا كان عليه ثياب أو ما شابه ذلك لن يكون التنظيف جيدا. فنقول ستر العورة يجب، وباقي الجسد يندب أن يكون مكشوفا ألا يستر. قال وسن ستر كله عن العيون. وسن ستر كله عن العيون، ما معنى هذا الكلام؟ قالوا معنى هذا الكلام أنك لا تغسل الميت في مكان مكشوف للناس، تضعه في داخل حجرة لا تراه العيون فيه، إما داخل حجرة أو في داخل بيت أو في غرفة التغسيل في المشفى. أما أن يغسل خلاف الناس هذا خلاف المسنون، لذلك قال وسن ستر كله عن العيون، أي ستر هذا الميت أثناء عملية تغسيله تستر عن العيون بوضعه في داخل حجرة أو بيت أو مشفى أو ما شابه ذلك، ولا يكون كل الناس يتفرجون عليه في أثناء عملية التغسيل. ثم قال وكره حضور غير معين. وكره حضور غير معين، عندما نريد أن نغسل الميت الذي يحضر أيها الأحبة هو من سيقوم بعملية التغسيل مباشرة أو من يعينه بصب الماء، غير هؤلاء لا يحضر. ما حكم حضورهم؟ قالوا مكروه، ليس حراما ولكن مكروه. فالذي يحضر التغسيل هو من يغسل مباشرة أو يعين في تلك القضية، وغيرهم ممن لا علاقة له بهذا الموضوع يكره لهم أن يحضروا. طبعا بعضهم استثنى الولي، ولي الميت الذي يحب أن ينظر إليه في تلك اللحظات، ذكر في الكشاف أنه يستثنى. ثم قال ثم نوى وسمى. الآن سنبدأ عملية التغسيل، جردنا الميت على المسنون وسترنا عورته وجوبا على سرير غسله، حضر من سيغسل ومن سيعين فقط، وأخرجنا الآخرين، سنقوم بتغسيله. ما الخطوة الأولى التي ذكرها الآن؟ نبدأ قال بالنية والتسمية. النية ما حكمها عندنا كما مر معنا في الطهارة؟ لا، كلمة واجبة شرط، العلم التعبير الدقيق عندنا النية شرط والتسمية واجبة، لكن في الحقيقة أيها الأحبة يعني أنا هذا استشكلته من كلام ابن بلبان رحمة الله عليه، أنه قدم قال ابتداء تنوي وتسمي، لكن عندما ننظر في المنتهى وفي الإقناع وفي غاية المنتهى وفي الإنصاف في كتب المذهب يقولون لا، ليس ابتداء هي النية والتسمية، لا يقولون هنا النية والتسمية، يقولون ابتداء الخطوة الثانية عملية رفع الرأس وعملية التنظيف والاستنجاء ثم بعد ذلك النية والتسمية. وهذا في الحقيقة أنا لم أرى من نبه على استشكال قضية أخصر المختصرات الدمشقي، ابن بلبان الدمشقي في هذا الموضوع، لم أرى من تنبه على هذه القضية حقيقة، لكن كما قلت لك في المنتهى وفي الإقناع وفي الكتب المعتمدة من المذهب لا تكون النية والتسمية ابتداء، وإنما تكون بعد عملية التنجية للميت كما سيأتي معنا، فهذا هو المعتمد والله تعالى أعلم. لكن هو قدم فقال ثم نوى وسمى، فهو يرى أن أول خطوة هي النية والتسمية، وقلت هذا فيه نظر، وإنما الخطوة الأولى كما هي في الكتب المعتمدة هي الخطوة الثانية التي هي عملية رفع رأس غير الحامل إلى قرب الجلوس كما ترونها أمامكم. إذن قال ثم نوى وسمى، طبعا النية شرط، فإذا غسل من دون نية، إذا غسل من دون نية لا يصح هذا الغسل، عليك أن تعيد مرة أخرى. النية ممن؟ طبعا من الغاسل الذي سيباشر الغسل، الذي سيفرق ويدلك، هو الذي عليه أن ينوي، فإذا لم ينوي غسله فقط للتنظيف، قال يا شيخ نسيت أن أنوي، نقول عليك أن تغسل مرة أخرى، لا عبرة بهذا الغسل، إذن عليه أن ينوي. النية إذن لا تسقط. التسمية، التسمية واجبة، وقلنا ضابط الواجب عند الحنابل أنه يسقط سهوا وجهلا، فإذا نسي وبعد أن غسل قال الشيخ والله نسيت أن أسمي، نقول هذا نسيان مغتفر، أو جهل بعد أن غسل قال الشيخ والله لا أعلم أن التسمية واجبة، نقول كذلك هذا مغتفر. أما إذا كان عالما وذاكرا ثم غسله من دون تسمية فعليه أن يعيد الغسل مرة أخرى. قال ثم نوى وسمى وهما كما في غسل حي، قال وهما يعني يرحمك الله، وهما أي النية والتسمية كما في غسل حي، يريد أن يقارن بين هذه وهذه. في غسل الحي النية كانت شرط والتسمية كانت واجبة، إذن يقول كذلك في غسل الميت النية شرط والتسمية واجبة، فهو يقارن بين غسل الحي وغسل الميت. الآن قال ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، الآن هذا هو الميت أمامنا أيها الأحبة وهذه جهة القبلة، نقوم برفع رأس الميت إلى حالة قريبة من الجلوس، لا نجلسه ولكننا نرفعه إلى حالة قريبة من الجلوس، ونبدأ بعصر بطنه. لماذا؟ حتى نخرج كل الفضلات الموجودة في الأمعاء، فنبدأ بعملية عصر البطن، لكنه استثنى الحامل. الحامل أيها الأحبة إذا ماتت المرأة وهي حامل لا ترفع ولا يعصر البطن حتى لا نؤذي الجنين، لأنه سيدفن معها، وإنما نجعلها على سريرها ونمسح على بطنها مسحا خفيفا، يمسح على بطنها بالماء مسحا خفيفا، أما عملية العصر تؤذي الجنين فلا نفعلها. فهذه المسألة عملية الرفع والعصر تكون لغير الحامل. جيد. قال ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس ويعصر بطنه، ويعصر بطنه قال برفقه، ليست القضية أذى، يعصر البطن برفق، تقوم بالرفق في أثناء عملية العصر. قال ويكثر الماء حينئذ، الآن شخص يعصر وشخص الآخر الذي يصب الماء يكثر الماء، لأن النجاسات ستبدأ تخرج بكثرة في هذه اللحظة، لحظة العصر ستبدأ النجاسات تخرج من الدبر ومن القبل بكثرة، فعليه أن يكثر الماء في تلك اللحظة حتى نتخلص من النجاسات سريعا. إذن ويكثر الماء حينئذ. بعد ذلك بعد أن نقوم بهذه العملية ماذا نفعل؟ قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، تلف على يدك خرقة، طبعا اليد اليسار هي التي تكون في هذه المواضع، تلف تضع عليها خرقة وتقوم بعملية التنجية، تنظيف القبل وتنظيف الدبر، ولا يجوز لك أن تباشر مس العورة إذا كان قد أكمل 7 سنوات فصاعدا، إذا كان الميت ممن أكمل 7 سنوات فصاعدا يحرم عليك أن تضع يدك مباشرة على عورته، يجب عليك أن تلف خرقة عليها. أما إذا كان دون 7 سنوات فهذا الأفضل، نعم دائما أن تكون الخرقة ولكن لا حكم لعورته فيجوز أن يباشرها. جيد. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ظاهر عبارة الأخصر واتبع فيها المنتهى أن هناك خرقة واحدة صحيح تكون للقبل وللدبر، لأنه قال فينجيه بها ولم يفصل، قال خرقة للقبل وخرقة للدبر، لكن في الإقناع لا، قال هناك خرقتان، خرقة للقبل ثم تأتي تنزعها وتأتي بخرقة أخرى فتنظف بها الدبر حتى لا تنقل النجاسة من هنا إلى هنا. إذن هذه مسألة اختلف فيها الانتهاء والإقناع، فذهب ابن بلبان تبعا للمنتهى أن هناك خرقة واحدة هي تكون للقبل والدبر. وقلنا في الإقناع فصل، لا قال هناك خرقتان، خرقة للقبل وخرقة للدبر. جيد. قال وحرم مس عورة من له سبع، وهذا تكلمنا عنه، أنه يحرم عليك أن تباشر العورة، أنت الآن ستنجيه إذا كان أكمل سبع سنوات فصاعدا لا تمس العورة مباشرة، عليك وجوبا أن تضع هذه الخرقة، دون السبع سنوات لا حكم لعورته. ثم قال الآن بعد أن قمنا بعملية التنجية أيها الأحبة، الآن تأتي النية والتسمية على الصحيح، الآن موضع النية والتسمية، فنقول الآن ينوي ويسمي ويبدأ بعملية الغسل، فكيف يغسل؟ قال ثم يدخل أصبعيه وعليها خرقة مبلولة في فمه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء. الآن ابتداء سنقوم بعملية مشابهة لعملية المضمضة والاستنشاق، مشابهة وليست مضمضة واستنشاق، لأن الميت أيها الأحبة لا يمضمض ولا يستنشق. لماذا؟ لأنك إذا وضعت في فمه الماء أعدت تحريك الأمعاء مرة أخرى، فستخرج أمور. الآن المعدة أيها الأحبة لن تفرغ في الحقيقة، مهما عصرت ابتداء لن تتفرغ تماما من جميع القاذورات التي بها، فإذا قمت بعملية المضمضة للميت أنت تدخل الماء فستحرك ما في داخل الأمعاء وتعيد إخراج النجاسات، فكلما تقوم بعملية إدخال الماء ستعيد إخراج النجاسات. فنحن نقول لا، الميت لا يمضمض ولا يستنشق، ولكن ماذا يفعل به؟ قالوا تأتي بإصبعيك وتضع عليهما خرقة، ثم أيها الحبيب تدخل هذين الأصبعين أين؟ تدخل في أسناء على في فمه فتنظف أسنانه، وتدخله ما في منخريه فتنظف المنخرين بهما من دون حاجة إلى مضمضة واستنشاق. لذلك قال ثم يدخل أصبعيه وعليهما خرقة، هذه الخرقة قال مبلولة، عليها نوع من البلل حتى تقوم بعملية التنظيف الجيدة، وعليهما خرقة مبلولة في فمه. الآن في الفم تقوم بعملية تنظيف الأسنان والفم بشكل عام. ثم قال فيمسح أسنانه، ثم تنتقل إلى الأنف، قال وفي منخريه فينظفهما، انظروا ماذا قال، بلا إدخال ماء. فعملية تنظيف الفم وعملية تنظيف المنخرين تكون من دون إدخال الماء كما قلنا، حتى لا يحرك النجاسة في داخل الجسد. بعد ذلك إذا قمت بعملية تنظيف الفم وتنظيف المنخرين تنتقل إلى الوضوء، تقوم بعملية الوضوء للميت. وفي الحقيقة عملية الوضوء الآن هي مندوبة وليست واجبة، يعني لو غسله من دون أن يقوم بالوضوء لا إشكال، ولكن المستحب أن يقوم بعملية الوضوء. لذلك قال ثم يوضئه، وهذا ندب واستحباب وليس على سبيل الوجوب. ثم يوضئه بعد عملية الوضوء ماذا يفعل؟ قالوا يأخذ شيئا من السدر، وهذا نبات وأوراق معروفة تخرج في اليمن وفي كثير من المناطق، لها فوائد عديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى أن يغسل الميت بها، فقال اغسلوه بماء وسدر. فنأتي بشيء من السدر نقوم بدقه ونضعه في الماء. عندما نضع السدر في الماء سيكون هناك رغوة، تطفو رغوة فوق الماء، والثفل للسدر سيكون في الأسفل، عرفتم الثفل، ما يتبقى وما يتراكم من الأوراق ستتراكم في الأسفل. فإذا عندنا الآن في الماء رغوة وعندنا ثفل، نأخذ هذه الرغوة وحدها، نأخذ الرغوة التي على وجه الماء، فنقوم بغسل رأسه وشعره ولحيته بهذه الرغوة، نقوم بغسل الشعر واللحية والوجه بهذه الرغوة، ولا نأخذ الثفل. لماذا؟ قالوا لأننا إذا أخذنا الثفل والبقايا المتراكمة ووضعناها على شعره ولحيته ماذا سيحدث؟ ستعلق هذه الأوساخ وهذه الأمور أو هذه المتراكمات في شعره ولحيته، هي ليست أوساخ وإنما هي الأوراق المتراكمة ستعلق في شعره ولحيته ونتمشكل عاد ما نعرف ننظف. فقالوا لا، تأخذ فقط الرغوة من دون الثفر وتضعها على رأسه ولحيته. لذلك قال ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، برغوة السدر، انظر العبارة، برغوة السدر. إذن الرأس واللحية برغوة السدر، وبدنه بثفله، إذن يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر ويغسل بدنه بثفله. باقي البدن أيها الأحبة نأتي بالثفل الآن الذي تبقى مع الماء، فنقوم بغسل سائر الجسد به، لأن هذا لا إشكال، لو جاء عليك أوراق متراكمة مع الغسل ستقوم بتنظيفها. لاحظوا، إذن أتينا بالرغوة وضعناها على الرأس واللحية، ثم أتينا بالثفل الذي اختلط مع الماء فغسلنا به باقي البدن، بعد ذلك تأتي تفيض الماء عليه على كل جسده من رأسه إلى أخمص قدميه. هذه كم غسلة أيها الأحبة؟ واحدة. هذه العملية، قمنا برغوة للرأس والشعر، ثم أتينا بالثفل وضعناه على البدن، ثم أتينا بماء، طبعا الماء الأخير الذي نأتي به ماء قراح، يعني ماء خالص غير مختلط، ماء تام لا يوجد فيه أي خلط، فنفيضه على جسده. هذه في الحقيقة غسلة واحدة، هذه في الحقيقة كل هذه العمليات الثلاث، غسل الرأس واللحية بالرغوة وباقي البدن بالثفل ثم إفاضة الماء القراح على بدنه، هذه كلها غسلة واحدة. لماذا أيها الأحبة؟ هل يمكن أن نكتفي بالماء المختلط بالصدر في عملية الغسل؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ هذا مسألة تتعلق بكتاب الطهارة. لماذا لا يصح، لا يجوز أن تقتصر على الماء المختلط بالصدر فقط؟ أحسنت، لأنه الآن الماء الذي اختلط بالصدر لم يعد طهورا، أصبح طاهرا، ماء بالصدر الآن. كيف تقول ماء ورد وماء اختلط بعصير فخرج عن كونه ماء طهورا أصبح طاهرا؟ فالماء الذي اختلط بالصدر الآن هو ماء طاهر، ليس ماء طهور. لذلك نحتاج بعد أن نغسله بماء الصدر أن نفيض عليه ماء صافي خالص حتى نقول الآن تمت الغسلة الأولى. ثم في الغسلة الثانية كذلك نفعل نفس الشيء، الصدر يكون في كل غسلة، نأتي بالصدر فنضعه على رأسه ولحيته ثم على بدنه بالطريقة التي وصفناها، ثم نفيض الماء، هذه غسلة الثانية، ثم نأتي بالغسلة الثالثة. لذلك قال: ثم يوضئه ويغسل رأسه ولحيته برغوة الصدر وبدنه بثفله ثم يفيض عليه الماء. هذه كلها غسلة واحدة، نقوم بتكرار هذه العملية. الآن لو فعلتها مرة يجوز فقط، ولكن يكره الاقتصار على مرة، والأفضل ثلاث، والأفضل ثلاث. الآن سيأتي يكمل. قال: وسنة تثليث، يعني السنة أن تغسله كم مرة أيها الأحبة؟ ثلاث مرات بهذه الأيام التي قدمناها. وسنة تثليث، ويسن كذلك قال تيامن، ويسن التيامن. الآن عندما نأتي لإفاضة الماء بعد وضع الصدر، يسن أن تكون عملية إفاضة الماء تبدأ من الشق الأيمن في بدنه، تفيض الماء على الشق الأيمن، تبدأ من عنقه وتنزل بعد ذلك إلى مخمص قدميه، ثم تنتقل إلى الشق الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، وقال: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، لما غسلت أم عطية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من السنن التيامن. قال: ومن السنن كذلك إمرار يده كل مرة على بطنه. الآن سنغسل ثلاث مرات، نحن قلنا صحيح، في كل مرة من هذه الثلاث تضع يدك على بطنه برفق حتى يخرج شيء، إن كان هناك شيء بقي في داخل البطن، ففي كل غسلة من هذه الغسلات نمر اليد برفق على البطن لإخراج ما بقي إن كان هناك شيء قد بقي. انظروا ماذا قال: وإمرار يده كل مرة على بطنه. قال: فإن لم ينقى زاد حتى ينقى. نحن إذن عندنا ثلاث غسلات مسنونة، في كل مرة وضعنا اليد على البطن برفق فخرج شيء، في المرة الثالثة وضعنا اليد فخرج شيء، هل نقول انتهى الأمر، هذه ثلاث لا نزيد عليها، هذا هو المسنون؟ لا. قالوا: إذا خرج شيء من النجاسات، الكلام الآن عن النجاسات التي تخرج من القبل والدبر، إن خرج شيء من بطنه بعد الثالثة كذلك بعد وضع اليد المرة الثالثة، تعيد الغسل مرة رابعة ومرة خامسة ومرة سادسة ومرة سابعة، فنقف عند السابعة، تكمل إلى السابعة وجوبا. الآن بعد السابعة إذا ما زال هناك أشياء تخرج من البطن، لا، نقول الأولى أن تكمل، إذا استطعت أن تكمل وعندك همة فنقول الأولى أن تكمل حتى ننظفه تماما. قال لك: يا شيخ عاد أنا بعد السابعة ما راح أغسل أكثر من كذا، عبس. فماذا نفعل؟ نقول له: إن خرج شيء بعد السابعة تقوم بالإتيان بقطن وتحشو المخارج القبل والدبر، تحشوها بماذا؟ بهذا القطن لمنع خروج أي شيء، تأتي بقطن تحشوه في هذا الموضع، ثم لا حاجة أن تغسله مرة أخرى، لا. ما الذي يجب في هذه الحالة؟ بعد أن تحشو هذه المواضع بالقطن نقوم بعملية الوضوء، لكن في هذه الحالة وجوبا، هنا تقوم بعملية الوضوء وجوبا. يقولون إذا خرج، لاحظوا المسألة، الآن قلنا إذا لم ينق في الثالثة يجب الإكمال إلى السابعة، طيب بعد السابعة لم ينقى ما زالت النجاسات تخرج من البطن، ماذا نفعل؟ قالوا ابتداء أولا تقوم بغسل النجاسة التي خرجت، هذا ابتداء تقوم بغسل النجاسة التي خرجت بعد السابعة عن المخرجين. بعد أن تغسل النجاسة التي خرجت وتغسل المخرج من النجاسة التي تأذى بها، تقوم بالإتيان بقطن وتحشو به هذه المواضع، ثم تقوم بعملية الوضوء فقط ولا تحتاج لعملية الغسل. إن خرج شيء بعد ذلك يقولون الطين الحر، أما إذا كفنته يعني إذا أنت فعلت كل الأمور التي عندك، يقولون إذا لم يعني ينفع القطن وكان يخرج تأتي بطين حر تضعه في المخارج تماما حتى نصد عليه كل الأمور، عاد خرج شيء بعد ذلك انتهى الأمر، لا نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك انظروا ماذا قال، قال فإن لم ينقى زاد حتى ينقى، هذا لابد من التقييد صحيح، زاد حتى ينقى نقول يزيد إلى السابعة، زاد حتى ينقى يعني زاد الغسلات حتى ينقى نقول يزيد إلى السابعة، أما بعد السابعة فنقول الأولى أن تزيد، يعني لابد من أن نفصل، بعد السابعة الأولى أن تزيد، إذا كان عندك همة وكان هناك ماء لا تريد الزيادة، تريد أن تقف عند السابعة وتفعل الخطوات التي قلناها لك بعملية غسل المحل من النجاسة التي خرجت منه وحشو القطن ثم التوضئة فقط من دون غسل فلك ذلك، ولكن بعد السابعة. ثم قال وكره اقتصار على مرة، يكره أن يقتصر على مرة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن المرة الواحدة في العادة وفي الأغلب أنها لا تؤدي إلى التنظيف الكامل. طبعا إن خرج شيء بعد المرة الواحدة وجب أن تكمل، لكن الكلام كره اقتصارا على واحدة في حالة عدم خروج شيء، يعني أنت غسلت مرة واحدة ما رأيت شيء خرج قلنا بسم الله على الكفن، لا نقول لك أكمل أعطيه مرة ثانية وثالثة حتى يعني تكون التنظيف أو عملية الغسل على وجه الكمال. إذن المكروه الأول، الآن سيتكلم عن مجموعة من المكروهات، المكروه الأول اقتصار على مرة، هذا فهمنا. المكروه الثاني استخدام الماء الحار، قال وماء حار يكره أن تستخدم الماء الحار. لماذا؟ قالوا لما أن الماء الحار يؤدي إلى إرخاء الجلد، يؤدي إلى إرخاء الجلد والأعضاء، ونحن لا نريد أن تصلب الأعضاء حتى يتماسك البدن، فلا تستخدم الماء الحار. قالوا إلا إذا كان هناك حاجة فحينئذ لا إشكال، كان هناك مثلا شيء قذر يعالق بيده أو بقدمه أو ببدنه يحتاج إلى فرك بماء حار حتى يخرج، هنا تزول الكراهة. أما في الوضع العام فإن استخدام الماء الحار في غسل الميت مكروه حتى لا ترتخي الأعضاء. ومن المكروهات كذلك قال خلال، ما معنى خلال؟ قالوا أن يأتي بعود فيخلل به أسنانه. قالوا إذا لم يكن هناك حاجة، انظروا من الماء الحار إذا كان هناك حاجة يجوز استخدامه، إذا لم يكن هناك حاجة مكروه. الخلال وهي عملية الإتيان بعود وتخليل الأسنان للميت إذا لم يكن هناك حاجة مكروهة، لأنه عبث، يعني لماذا تعبث بأسنان الميت؟ إذا كان هناك حاجة، كان هناك قاذورات على الأسنان تريد أن تنظفها فلا إشكال. المكروه الثالث أشنان، الأشنان هي الصابون باختصار، هو الصابون، فكذلك قالوا يكره أن يستخدم الصابون وغيرها من وما كان في حكمها من المنظفات بلا حاجة، إذا لم يحتج إليها فالأصل أن نقتصر على الماء الطهور من غير حاجة إلى وضع هذه الأمور، إذا كان هناك حاجة لا إشكال. ومن المكروهات كذلك تسريح شعره، تسريح الشعر وتمشيط الشعر للميت هذا مكروه. لماذا؟ قالوا خشية أن يسقط شيء من شعره، الآن هذا الميت محترم في جميع بدنه فلا نريد أن نسقط منه أي شيء محترم، فإذا سرحت الشعر مع المشط تخرج أجزاء من الشعر، وهذا عليك كلفة أن تقوم بردها إلى داخل الكفن كما سيأتي معنا، فنحن حتى نريح أنفسنا ونريح الميت الأصل أننا لا نزيل شيئا من شعر رأسه من دون حاجة، لذلك يقولون يحرم حلق شعره، يحرم تأتي بحلاق عاد يبدأ يحلق حرام، لأن هذا الشعر له ملكه، فيحرم إذن حلق الشعر. وأما تسريحه فإنه مكروه خشية أن يسقط شيء من شعره فنحتاج إلى رده ونتكلف ونكلف الميت معنا. ثم قال وسن كافور وسدر في الأخيرة، في الغسل الأخيرة من غسلات الميت إذا اقتصرت على الثلاث مثلا أو أحببت أن تزيد إلى خمس أو وقفت عند السبع، بشكل عام الغسل الأخيرة التي تختم بها، احنا قلنا في كل غسلة ينبغي أن يكون هناك سدر صحيح، طبعا ينبغي على السنية ليس على الوجوب، يسن أن يكون هناك سدر. في الغسلة الأخيرة نزيد على السدر كافورة، في الغسلة الأخيرة الثالثة أو الخامسة أو السابعة، المهم الغسلة التي ختمت بها يسن أن يضاف على السدر الكافور. طبعا هذا إضافة الكافور لغير المحرم، إذا مات محرما قبل التحلل الأول فإنه لا يضاف له الكافور ويقتصر على السدر. لماذا؟ لأن الكافور نوع من أنواع الطيب، والمحرم الميت كما سيأتي معنا حكمه كحكم الحي، فقبل التحلل الأول يجتنب الطيب. جميل. ثم قال: وسن كافور وسدر في الأخيرة. ومن المسنونات كذلك في أثناء عملية الغسل قالوا خضاب شعر، أن تخضب الشعر، ويقصدون بخضاب الشعر خضاب شعر الأنثى وخضاب لحية الذكر. خضاب شعر، خضاب شعر الأنثى وخضاب لحية الذكر. الخضاب بالحناء، الخضاب بالحناء، تحنى لحية الذكر حتى ولو كان شابا، وقالوا وتحن أو يحنى شعر المرأة حتى ولو لم تكن مسنة. قالوا لما أثر ورد عن أنس، وبعضهم يرويه مرفوعا، لم يثبت مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنس ابن مالك قال، على خلاف كما قلنا هل هو مرفوع أو موقوف: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم، كأنه كالعروس، اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم. فهم يقولون لذلك يسن الخضاب، لأن العروس تخضب وتجمل في هذا الموضع. طبعا الآن هل هذا الأثر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروى عن أنس بن مالك، يروى في بعض الطرق عن التابعين، فهناك قول في يعني ثبوته ابتداء، ولكن الحنابلة قالوا به. ثم قال: وخضاب شعر، إذن فهمنا. قال: وقص شارب، قص الشارب وتقليم أظفار إن طال، نأخذها مع بعضها، وقص شارب وتقليم أظفار إن طال. هذا الميت أيها الأحبة، إن رأينا شاربه طويلا طال، ورأينا أظفاره طويلة، فإنه يسن رحمك الله أن تقص الأظفار وأن تقص الشارب إن طالها، انظروا القيد، لأن الأصل كما قلنا الميت أنه محترم بجميع أعضائه، لا نأخذ شيء، ولكن طول الشارب هذا خلاف السنة، وكذلك طول الأظفار خلاف السنة، فنحن لا نريد أن يبعث على هذه الهيئة، فنقص الشارب ونقص الأظفار، ونضع الشارب والأظفار معه في الكفن، مش نلقيها عاد لا في القمامة، لا نأتي، لأن هذا من بدنه، نضعها معه في كفنه، بل هذا كذلك مستحب عندنا في الحياة، ولكن لم نقل هذا، يستحب في حال الحياة الإنسان لأظفاره ولشاربه، قالوا أن يدفنه في تربة ولا يلقيها هكذا، ولكن نحن نريد هنا في حالة الموت. إذن ومن المسنونات كذلك قال: وتنشيف، يسن أن ينشف. لماذا؟ لأننا إذا وضعنا الكفن عليه وهو مبلول سيفسد هذا الكفن مع البلل ومع الرطوبة وما شابه ذلك، يفسد، فيسن إذن التنشيف. إذن عليكم أيها الأحبة أن تنتبهوا على مواطن السنن وعلى مواطن الكراهة. ثم انتقل لبيان حال حكم الميت المحرم، فقال: ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. انتهت الساعة الأولى يا شيخ؟ جيد، ثلاث دقائق حب هذه. طيب، ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. إذا مات المحرم قبل التحلل الأول، هذا قيد ضعوه عندكم، إذا مات المحرم قبل التحلل الأول، إنسان محرم أيها الأحبة مات قبل التحلل الأول، فماذا نفعل به؟ هذا أيها الأحبة كما قال يجنب عند موته ما يجنب في حياته. الآن ما الذي يجنب المحرم قبل هذا؟ طبعا المحرم قبل التحلل الأول هذا في الحج، إذا كان في العمرة قبل أن يتحلل من عمرته، قبل أن يتحلل من عمرته، فقبل التحلل الأول هذا يتعلق بالحج، وأما في العمرة فقبل أن يتحلل من عمرته. فما الذي يحرم على المعتمر وعلى الحاج؟ ما الذي يحرم على المعتمر قبل أن يتحلل، وما الذي يحرم على الحاج قبل أن يتحلل التحلل الأول؟ هذه معرفتكم. الطيب، صحيح الطيب، قص الأظفار، قص أخذ الشعر، لبس المخيط بشكل عام، وتغطية الرأس. جميل. طب إذا كانت مرأة، هناك شيء تجتنبه المرأة المحرمة؟ تغطية الوجه. فإذا كان الذي مات وهو محرم رجلا، فإنه يجنب الطيب، ويجنب تقليم الأظفار الذي مر معنا قبل قليل، ويجنب أخذ الشعر من الشعر أو من الشارب أو ما شابه ذلك، ويجنب كذلك لبس المخيط، ويجنب تغطية الرأس. إذن تغطية الرأس، لبس المخيط، قص الشارب، تقليم الأظفار، وإيش بقي عاد؟ لا هم خمسة، لا أنا ذكرت خمسة عدة عندما نسيتها. نقول إذن نعود إلى الرجل، الرجل يجتنب المخيط هذا أولا، ويجتنب تغطية الرأس، ويجتنب تقليم الأظفار، ويجتنب قص الشارب والشعر بشكل عام، ويجتنب الطيب، فهذه خمسة. والمرأة أيها الأحبة كذلك فإنها تجتنب ماذا؟ تجتنب تغطيات الوجه. أما المرأة أيها الأحبة يعني هل يكشف وجهه، هل يكشف وجهها في الإحرام؟ عند الحنابلة يقول نعم، الأصل المرأة أن تكشف وجهها إلا كما سيأتي إذا رأت رجالا فإنها تزدر ما شابه ذلك. فهذا ينبغي علينا أن نتحرز منه. طب الطيب جميل، يعني هل تطيب المرأة بشكل عام عند موتها؟ لأنه هو قال في لا، يعني نتكلم عن المحرم الآن، وسن كافور وسدر في الأخيرة. نعم الرجل. لا أنا بشكل عام ما قلنا للرجل، وسن كافور وسدر في الأخيرة، هذا للميت رجل أو امرأة، من قال أن هذا الرجل؟ الآن المحرم هل تضع الطيب أيها الأحبة؟ لا تضع الطيب طبعا. نعم لا تضع الطيب. المحرمة هل تقص أظفارها؟ لا تأخذ. هل المحرمة هل تأخذ من شعرها؟ لا تأخذ. فهذه إذا أيها الأحبة كذلك تكون في المرأة. هذا الذي أردت، أنا خشيت إذا قلنا الرجل يجنب هذه الأمور أن تظن أن المرأة لا لها أن تقص شعر المرأة المحرمة الميتة وتقلم أظفارها. لا، الآن المحظورات أيها الأحبة فيما يتعلق بالطيب وفيما يتعلق بقص الشعر وفيما يتعلق بتقليم الأظفار، هذه تشترك فيها من؟ المرأة والرجل، فكذلك تجنبها المرأة المحرمة إذا ماتت. ولكن ما الذي يفترق بين المرأة والرجل في محظورات الإحرام؟ يفترق تغطية الرأس، فالرجل يكشف رأسه والمرأة تغطي رأسها وهذا معلوم، وكذلك لبس المخيط، فالمرأة يجوز لها أن تلبس المخيط بخلاف الرجل فإنه لا يلبس المخيط. فالفرق بين المحرم الميت إذا كان ذكرا وإذا كان أنثى في قضية ماذا؟ في قضية تغطية الرأس، هذيك تغطى رأسها والرجل لا يغطى، وفي قضية لبس المخيط، فالرجل لا يلبس المخيط والمرأة تلبس المخيط. ولكن المرأة تتميز بشيء، ما هو؟ أنه يجب كشف وجهها، أما الرجل فلا يجب كشفه وجهه، فلا يجب كشف وجهه. لو أنت كنت في الإحرام وضعت على وجهك شيء هناك حارج ما شيء يمنع من ذلك بخلاف المرأة، فهذا انتبهوا عليه، الفروق الدقيقة بينهما. جيد، إذن ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. انتهينا من المحرم. قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حياء، وسقط لأربعة أشهر كمولود حياء. إذا سقط الجنين من المرأة متى يغسل ويكفر ويصلى عليه؟ قالوا إذا سقط لأربعة أشهر، إذا أتم أربعة أشهر. قالت لك الطبيب هذا أتم أربعة أشهر السقط الذي وقع. سقط يعني من ولد ميتا. ما معنى السقط أيها الأحبة؟ من ولد ميتا، الجنين خرج ميتا، متى نغسله نكفنه نصلي عليه؟ إذا أتم أربعة أشهر، لأنه حينئذ نتيقن أنه نفخ فيه الروح. أما قبل ذلك فهو مضغة من المضغ، كأنه قطعة لحم سقطت، فما قبل الأربعة أشهر لا عبرة به، وإذا أكمل أربعة أشهر فهنا أصبح كائنا حيا له حقه في عملية التغسيل والكفن وما شابه ذلك. ثم قال وإذا تعذر غسل ميت يمم. هذه إذا مسائل متفرقة يعطيها. يقول عندنا ميت أيها الأحبة تعذر علينا أن نغسله بالماء، مثال ذلك أسنت المحترق متقطع تماما، احترقت كل الأعضاء وتقطعت، هذا كيف نغسله؟ لا يمكن نغسله بالماء. فإذا تعذر غسل الميت بالماء فماذا نفعل؟ ييمم. ومن صور كذلك التعذر حقيقة أنه تعذر معنوي، وهو إذا مات الذكر الذي عمره 7 سنوات فصاعدا بين إناث، أو ماتت الأنثى التي أتمت 7 سنوات فصاعدا بين ذكور، فهنا في هذه الحالة الذكور لا يغسلون الإناث والإناث لا يغسلون الذكور، ونعدل إلى التيمم. نصور المسألة سريعا، امرأة عمرها 20 سنة ماتت جميل، الآن يغسلها النساء، لم نجد ولا امرأة في القرية ولا امرأة وجدت، من سيغسلها؟ الآن هناك ذكر يجوز له أن يغسلها، من هو؟ زوجها. إذا وجدنا زوجها أنعم به وأكرم، يغسلها الزوج. إذا لم نجد زوجها، طبعا هم يقولون إذا وجد صبي مميز يقدر على الغسل فإنه يقدم على عملية التيمم، يعني مثلا صبي مميز أجنبي عنها، فهمنا؟ الآن يقولون امرأة ماتت قلنا عمرها 20 عاما هذه، أو عمرها 20 عاما هذه المرأة أيها الأحبة لم نجد ولا امرأة في القرية موجودة تغسل، ما وجد، كل القرية رجال الحمد لله. فهنا إذا وجد لها زوج يغسلها الزوج، لم نجد زوجا، امرأة لا يوجد لها زوج. قالوا إذا وجد صبي مميز يقوى على الغسل، أنا صبي مميز ربما يخاف أن كل الموضوع هذا يقول له غسل، لكن إن وجد صبي مميز يمكن تعليمه ويقوى حتى ولو كان أجنبيا عنها فإنه يغسل. إذا لم نجد لا الزوج ولا الصبي المميز، هل نقول للرجال الأجانب، بل حتى هل نقول للمحارم الأخ ولا الأب أن يكشف عليها ويغسلها؟ لا، كذلك المحارم لا يغسلون، ونعدل إلى التيمم. كذلك العكس، رجل أيها الأحبة أكمل 7 سنوات، من أكمل 7 سنوات فصاعدا من الرجال ولم يكن في القرية أي رجل، هناك إناث فقط، من الذي يحق له أن تغسله من الإناث؟ زوجته، صحيح؟ الزوجة تغسل زوجها. لم توجد زوجة، ننتقل إلى فتاة صبية مميزة، صبية لم تبلغ، صبية مميزة قويت أن تغسل، هي التي تغسل. لم نجد، الآن لا يغسله حتى المحارم، يعني أخته أمه لا تغسل، نعدل إلى ماذا؟ إلى التيمم، نقوم بعملية التيمم. فهذه صورة من صور تعذر الغسل. ثم قال: وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. وسنة تكفين رجل، انتهت الساعة، صحيح؟